تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمدك يا إلهنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا هادينا. نحمدك أن هديتنا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد ولد عدنان، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجز عنا محمدا ما هو أهله، اللهم صل وسلم عليه صلاة كاملة وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، اللهم جنبنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، ولله الحمد الذي جمعنا على هذه الحصة المباركة، والتي نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. نكمل الكلام عن الصفات الواجبة للأنبياء، لأنه أحبابنا كما قلنا الأنبياء هم أفضل خلق الله، أرسلهم الله ليعلموا الناس دين الإسلام، ليعلموا الناس الشريعة السمحة، أرسلهم ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم. إذن جملهم ربنا بالصفات الحميدة، لأنه أمرهم وكلفهم بالتبليغ جملهم بالصفات التي تعينهم على تبليغ ما كلفوا به. فلذلك من جملة ما ينبغي ويجب اعتقاده من معنى الشهادة الثانية أن كل الأنبياء صادقون موصوفون بالصدق، فيستحيل عليهم الكذب في أي حالة من الأحوال، في أي نوع من أنواع الكذب ولو مزاحا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. لذلك ينبغي أن يتنبه، فما حديث يتنقل فيه بعض الناس يذكر فيه كيفاش أن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، وهذا الحديث لا ينبغي اعتقاده. لماذا؟ لأن فيه كلام مخالف للشرع. إيش يقولوا في هذا الحديث؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عجوز، امرأة يعني مسنة، يقولون أنه قال لها: لا يدخل الجنة عجوز. فصارت تبكي، فقال لها فيما بعد: يعني لا يدخل الجنة، أي لا تدخل الجنة امرأة وهي عجوز تصير شبابا. بمعنى الحديث هكذا. هذا لا ينبغي اعتقاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقول كلاما يكسر به قلب مسلم. هذه المرأة مسكينة، يعني على هذا الحديث، وهو حديث لا يصح، على هذا الحديث أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها كلاما أفهمها شيئا ليس من الشرع والعياذ بالله. أي معصوم النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقول كلاما يوهم أن بخلاف شرع الله. كذلك هذه المرأة حزنت وصارت تبكي، صارت تبكي، ظنت أنها لن تدخل الجنة، فحشاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول كلاما يكسر به قلب مسلم أو يوهم به خلاف ما هو في شرع الله. هذا من ناحية، إذن الأنبياء كلهم معصومون من الكذب، وكذلك يجب لهم الفطانة أو تجب لهم الفطانة، موصوفون بالفطنة وهي الذكاء، فلا تجد نبيا بليد الفهم بليد الذهن، تلقاش نبي لا يفهم الأمور إلا إذا أعدتها عليه عدة مرات، لا، بل ربنا رزقهم قوة فهم عجيبة وقوية بحيث يمكنهم أن يردوا على من خالفهم ويقيموا الحجة عليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك الأنبياء كما قلنا موصوفون بالأمانة، فتستحيل عليهم الخيانة، والخيانة هذه قلنا تكون في الأقوال وفي الأفعال، وتكون كذلك في الأحوال. الذي يخون بالقول شكونه؟ الذي إذا طلبت منه النصيحة يعني لا يعطيك النصيحة بل يعطيك بخلافها، قلت له أذهب يمينا أم شمالا، هو يعرف إذا مشيت أنت شمالا قد يصيبك مكروه، يقول لك اذهب شمالا، هذه خيانة، هو يعلم أن ذلك عكس النصيحة ضد النصيحة ويقوله لك من باب النصيحة، هذه خيانة، لا يصدر هذا من نبي. كذلك الخيانة في الأفعال مستحيلة في حق الأنبياء، تترك عنده شيء تقول هذه أمانة وبعد يقول لك ما أعطيتني شيء، هذا لا يقع من نبي، هذه خيانة. وكذلك الخيانة في الأحوال، وهو الذي يظهر حالا يظهر حال الصلاح وهو باطنه فساد، الذي يظهر حال التقوى وهو في باطنه فاسق، الذي يظهر حال الإيمان وهو في باطنه كافر، هذا لا يصدر من نبي من الأنبياء، بل باطنهم نور وظاهرهم نور صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه راهي صفات ينبغي معرفتها ويجب معرفتها. أعليش واجب أن نعرف الأمر ذي باش ما يجيش واحد أو يجيك الشيطان ويوسوس لك شيء فيه نقص للأنبياء، ونحن نعرف استنقاص الأنبياء لا يقع إلا من شخص غير مسلم، المسلم لا يستنقص نبيا من الأنبياء، كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام وكلهم أحباب لله، أي من شتم نبيا واحدا أو استنقصه أو قال هو ليس شيئا أو ما أتى به ليس صحيحا لا يكون مسلما. نحن نعرف راه الأنبياء ما جاوش بدين آخر غير دين الإسلام، لا، سيدنا عيسى لم يأتي بالصليب وسيدنا موسى لم يأتي باليهودية، كلهم جاءوا بدين الإسلام، هذا ينبغي أن نعلمه، مش صحيح أنه يحط كيف ما يعملوا في بعض التمارين للولاد الصغار يقول له حط محمد موسى عيسى وبعد شي يكتب له من غادي يهودية نصرانية إسلام، ثم يقول له صل بسهم، تمرين هذا يا لطيف، يعلموا فيهم في الغلط من الصغر. إن الدين عند الله الإسلام، هذا قول الله عز وجل، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني من يأتي بدين غير دين الإسلام يوم القيامة لن يقبل منه، لا يرضى الله غير دين الإسلام. أفيعقل أن يرسل إذا نبيا بغير دين الإسلام؟ لا لا، كل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، عبادة إله واحد، لم يلد ولم يولد، قادر على كل شيء، شاء حصول كل شيء، ليس كمثله شيء، لا يحويه مكان ولا زمان، ولا يتصف بصفات المخلوقات عز وجل سبحانه وتعالى. هكذا كل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة. المهم، هذه من جملة كذلك الصفات الواجبة للأنبياء، أنهم عليهم الصلاة والسلام موصوفون بالصيانة، تجب لهم الصيانة. وش هي الصيانة هذه؟ يعني يستحيل عليهم الرذالة والسفاهة والجبن وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. وكيف شنية هذه الرذالة اللي هي مستحيلة على الأنبياء؟ كالذي مثلا يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، كي نقولوا راهو امرأة أجنبية مش معناتها نقولوا نحن باللغة متاعنا جورية، راهو معناتها من فرنسا ولا من أمريكا، مش معناتها كي نقولوا لا ينظر للمرأة الأجنبية بشهوة يعني المرأة التونسية، نعم لا، المرأة الأجنبية المقصود بها التي ليست محرم، ليست أمه وليست عمته وليست أخته، المرأة التي يجوز أن يتزوجها بأي حال من الأحوال، هذه لا يجوز له أن ينظر إليها نظرة شهوة. كذلك المحارم، لأنه ذاك معروف. ففرضنا مثلا لو رأيت إمام مسجد يخرج في الشارع وينظر للنساء بشهوة، هل تحترمه هذا الشخص؟ هل تأخذ منه العلم؟ هل يبقى لك عنده مقام أو مقدار معين؟ لا. فما بالك في حق الأنبياء؟ هذا لا يصدر من نبي قط، هذه الأشياء التي فيها رذالة والتي فيها دناءة، التي لا تليق حتى بمسلم عادي، نقول نحن مش حتى أن يكون نبي. ومنصب النبوة منصب عال لا يدركه الشخص بكثرة الطاعات، بل هو فضل من الله يؤتيه من يشاء. إذن يستحيل على الأنبياء الرذالة، وكذلك السفاه. شنو هي السفاه؟ هو الذي يقول الألفاظ الشنيعة كالذي يسب يمينا وشمالا، هذا لا يليق بالأنبياء، مستحيل في حق الأنبياء. لا تجد نبيا سفيها يقول الكلام الذي تستقبحه الأنفس، كلام الخايب نقول نحن، لا تجد. بل الأنبياء، شوف سبحان الله، ثم قصة على سيدنا عيسى باش نبينوا أنه حتى ما أراد ليعود أتباعه وأصحابه، سيدنا عيسى نبي مسلم موحد مؤمن، مرة هو وأصحابه على كلب ميت جيفة له رائحة نتينة، فقال أصحابه ما أنتن ريحه، فماذا قال هو؟ قال ما أبيض أسنانه. يعني سبحان الله، هو ليس حراما يقول الشخص ما أنتن ريح هذا، ولكن ليعلمهم حتى يعودوا ألسنتهم على الكلام يعني الذي لا تستقبحه الأنفس. كذلك قلنا الشخص الذي يسب يمينا وشمالا، هذا لا يليق أن يكون نبي من الأنبياء هكذا، لأن الناس لا يلتفون حول الشخص السفيه، لا يعتبرون الشخص السفيه يعني شخص يقتدى به، لا يقتدى به، لا يعتبر أسوة للناس. لذلك ربنا عصم الأنبياء من السفاه. وكذلك الجبن. لماذا؟ عمرك شريت أنت شخص جبان يقود أمة؟ لا. فالأنبياء جميعا موصوفون بالشجاعة، لا يتصفون بالجبن، بل قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله سيدنا علي رضي الله عنه قال: كنا إذا حمي الوطيس في المعركة نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الأمي سيدنا محمد. فكانوا يعني الأنبياء كلهم شجعان لا يتصفون بالجبن. أما الخوف الطبيعي الذي هو يعني في طبيعة الإنسان الذي ليس جبنا، كالنفور من الحية مثلا، شخص يمشي مثلا في الغابة فوضع رجله فإذا بجانب رجله حية كبعد رجله بسرعة، هذا يتسمى نفور، هذا النفور عادي، هذا لا يعتبر جبنا، هذا نفور عادي، خوف عادي هذا، كما ورد في حق سيدنا موسى في القرآن العظيم: خذها ولا تخف، عن العصا لما انقلبت حية. وكذلك ورد في القرآن العظيم في قول الله عز وجل إخبارا عن سيدنا موسى كذلك: ففررت منكم لما خفتكم. يعني هذا خوف طبيعي ولا يقال عنه جبن. لذلك لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة هربا من الكفار، كلمة هرب في حق الأنبياء لا تستعمل، إنما هاجر بأمر من الله ولحكمة قويت بها دولة الإسلام في المدينة. كذلك من الأشياء اللي الأنبياء معصومون أي محفوظون منها، يعني معصومون من الأمراض المنفرة، قاعدة هي كل شيء ينفر الناس عن قبول الدعوة منهم لا تجدها في نبي من الأنبياء، من جملة ذلك الأمراض المنفرة، لأنه فما بعض الأمراض تخلي الشخص ينفر مك الشخص اللي هو مبتلى بذلك المرض. لهنا لعلكم تتذكروا معايا القصة اللي هي مش قصة صحيحة، قصة مكذوبة، قصة سيدنا أيوب. ونحن علاش برنامجنا شنو اسمه هل تعلم فيه تصحيح مفاهيم، هذه قصة سيدنا أيوب مشهورة جدا بين الناس، ايش يقولوا فيه والعياذ بالله؟ يقولوا اللي سيدنا أيوب عليه السلام وهو نبي كريم مسلم مؤمن موحد، يقول ولي ربي ابتلاه بمرض حتى صار الدود يخرج من بدنه. يا لطيف، ما هذا؟ انت لو قدامك شخص الدود خارج من لحمه، تبقى بحذاه باش تسمع منه الدين؟ يبقى الناس حوله سينفرون منه، لأن هذا شيء معناتها منفر مقزز. هذا الشيء الله لا يجعله في أنبياء. هذه من الأشياء التي دسها أعداء الدين في كتب المسلمين، تجدها حتى في تفسير الجلالين مدسوسة، هذه ليست صحيحة. وبل تعرف شنو يزيد الطين بلة؟ بعضهم يقول لك الدودة تطيح من بدنه وهو يهزها ويعود يرجعها ويقول لها كلي من رزق الله يا مخلوقة الله، والعياذ بالله، يعني يزيد يضر في نفسه. لا ينبغي اعتقاد ذلك، لا ينبغي. إنما المرض الذي مرض به سيدنا أيوب وكان بلاء شديدا استمر 18 سنة، ليس فيه خروج دود، وكذا كان بين الجلد واللحم، يعني كان أصابه بتعب وهزال، ولكن لم يعق نشر الدعوة، لم يكن حائلا بينه وبين نشر الدعوة وبين تعليم الناس الدين. هذا ينبغي أن يوضع، أن الشخص أن يتنبه إليه جيدا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. رواه الترمذي. يعني كل الأنبياء وجوههم حسنة، جميل الخلق عليهم الصلاة والسلام، فكيف يعقل أن سيدنا أيوب يصير يخرج منه الدود؟ هذا ليس صحيح. كذلك من الأمور اللي الأنبياء موصوفون بها الفصاحة، يعني الله أعطاهم قوة في تبليغ ما يريدون تبليغه باللغة التي يتكلمونها. فكل الأنبياء متلقاش نبي يقول نحن أردت، يقول نحن تأتأ، يعاود الكلام إذا تكلم عدة مرات أو لا يطاوعه لسانه. لا تجد نبيا مثلا ألثغ. شكون الألثغ؟ هو اللي يجي في عوض يقول راء يقول غاء، أو في عوض يقول راء يقول لام، أو في عوض يقول سين يقول ثاء. هذا يستحيل في حق الأنبياء، لا تجد نبيا، هذا نقص نقص. كذلك لا تجد نبيا يسبق لسانه، يحب يقول حاجة تخرج معه حاجة أخرى، يستحيل هذا سبق اللسان، سواء كان في الشرع وإلا حتى في الأمور العادية. أنت يسبق لسانك، تحب تقول يا أحمد تقول يا معز، تغلط. أنت تحب تقول أحمد خرجت معك معز. أما الأنبياء لا يقع منهم ذلك. علاش؟ شنية الحكمة؟ لأنه لو كان جاء الأنبياء قد يغلطوا كيجيوا يتكلموا، وإلا قد هو يحب يقول كلمة تخرج معك المخرة، هو ترتفع الثقة عن الشرع. يولي يجيك واحد في هذه الأيام واحد قلبه مريض يقولك تشكون قالك اللي حلال ذيك، مو لعله غلط، هو حب يقول حرام خرجت مع حلال. شفت علاش؟ من الحكمة. الله عصمهم، عصم الأنبياء من أن يسبق لسانهم، يعني أن يقولوا شيئا بغير إرادتهم. كذلك قصة سيدنا موسى، ليس صحيح ما يروى أن سيدنا موسى كان يتأتأ في كلامه، إلا كان يعاود الكلام عدة مرات لأنه كانت عنده عقدة في لسانه. نعم صحيح، كانت عنده عقدة خفيفة في لسانه لما تأثر لسانه بالجمرة التي تناولها ووضعها في فمه حين كان طفلا أمام فرعون، يعني صار عنده بطء قليل في الكلام ولا يعوقه عن نشر الدعوة. ثم لما دعا ربه قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أذهب عنه ذلك البطء الخفيف. كذلك لا تجد في الأنبياء من هو كسيح ما يمشيش أو أعرج أو أعمى، لا يوجد في الأنبياء من يبعث وهو أعمى. أما سيدنا يعقوب لا، عندما أوحي إليه بالنبوة كان يرى، إنما فيما بعد من شدة بكائه على سيدنا يوسف ابيضت عيناه فعمي، ثم رد الله عليه بصره لما أرسل يوسف بقميصه، يعني تبرك بقميص سيدنا يوسف ومسح به وصار يرى. كل هذه الأمور أحبابنا ينبغي أن نعرفها. وسبحان الله، قبل أن أختم هذه الحصة تذكرت أمرا مهما هو جدا في حق الأنبياء في نفس هذا السياق الذي نتكلم فيه، ويغلط فيها كثير من الناس. يا أحبابنا انتبهوا، الله يبارك فيكم. هل يعقل أنت إذا كان عندك ولد تحبه هل تسميه خمر؟ لا. هل تسميه زنا؟ لا. هل تسميه قاتل؟ لا. هل تسميه مسروق أو سارق؟ لا. يعني ما تعطيش الولدك اللي أنت تحبه اسم خبيث، وإلا اسم مشتق من حاجة خبيثة. علاش قلت الكلام هذا؟ لأنه كثير من الناس والعياذ بالله ماشي في بالهم اللي اسم سيدنا لوط مشتق من معصية اللواط، أعوذ بالله من غضب الله. تو هذا يعقل؟ ربي يرسل نبي كريم، نبي يعني أفضل من كل أولياء العالم، ويكون اسمه مأخوذ من معصية شنيعة كيف اللواط؟ لا، إنما راه اسم سيدنا لوط راه اسم ليس عربيا، كلمة أخرى بلغة أخرى، لأنه سيدنا لوط لم يكن عربيا، كان يتكلم بالسرياني، وسيدنا إبراهيم لم يكن عربيا، هو سيدنا لوط ولد يعني يقرب ولد خوه، ولد خوه سيدنا إبراهيم، ما كان عربيا، اللفظ ما هوش عربي، لوط في لغة أخرى. وبالنسبة لللواط اللي هو الذنب اللي تعرفوه، الذنب ذي الكبير هذا من الكبائر، هذايا من اللغة العربية، يعني من عهد سيدنا آدم، وسيدنا آدم علم اللغات، من عهد سيدنا آدم كانوا يعرفوا لي فما ذنب من الكبائر اسمه اللواط، هكذا اسمه. وفي لغة أخرى اسم سيدنا لوط جاء هكاك لام وطاء، مش معناتها أنه هذا مشتق من ذلك، بعض الناس يظنوا هذا، والعياذ بالله لا، كلمة سيدنا لوط هذا كلام مأخوذ من لغة أخرى، واللواط في اللغة العربية يرمز به إلى ذلك الذنب العظيم القبيح. ننتبه أحبابنا، راه سيدنا لوط ما هوش مشتق من اللواط، ولا اللواط مأخوذ من كلمة سيدنا لوط، نسأل الله السلامة. شفتوا قديش العلم ينور الأبصار والقلوب؟ اللهم علمنا ما ينفعنا، وأحسن لنا الختام، واحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.